بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فإن الله جل جلاله قد لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ونهى أن يلبس الرجل لبسة المرأة وأن تلبس المرأة لبسة الرجل، وأن يقنع كل منا بما فطره الله عليه وبما قسمه الله جل جلاله له. أحيانا يحدث خلل يكون الرجل مكتمل الرجولة من ناحية الخلق، لكن عنده مشاعر أنثوية، مشاعر نسوية أو العكس. ينبغي أن تقاوم هذه المشاعر وأن يقف لها من ابتلي بها بالمرصاد، وأن يضاعف من ضراعته إلى الله جل وعلا أن يخلصه منها. ولا حرج في الاستعانة بالطب النفسي والأخصائيين النفسيين من أجل معالجة هذا الخلل النفسي، وليس له أن يقفز إلى عملية جراحية لتحويل الجنس. هذا تغيير لخلق الله جل جلاله، وهو الذي آل الشيطان على نفسه أن يغوي به بني آدم وأن يزينه لهم. ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد ضل ضلالا بعيدا. فمجرد المشاعر السلبية أن يكون الرجل مكتمل الرجولة من حيث الخلق لكن يشعر بمشاعر أنثوية، أو المرأة مكتملة الأنوثة من حيث الخلق وتشعر بمشاعر ذكورية، هذه المشاعر ينبغي أن تقاوم وألا يستسلم لها، ويستعان بالطب النفسي من جانب، وبالدعاء وبالضراعة إلى الله جل جلاله من جانب آخر. لكن إذا هناك خلل متعلق بالخلق، متعلق بالهرمونات، متعلق بالتركيب البيولوجي للشخص، تلك قضية أخرى وتعرض على الطب في هذه الحالة ليصحح الوضع ويرد إلى أصل الخلقة. يعني لو الرجل من حيث الخلق مكتمل الرجولة لكن تعلوه مسحة نسوية من حيث الشكل الخارجي الظاهري، أو العكس، في هذه الحالة يكون الأمر بين يدي الأطباء لرد الأمر إلى أصل الخلقة، ليس لتغييرها إنما لرد الأمر إلى أصله. يبقى عنده خلل، عنده عوج، عنده عيب، يحتاج إلى تقويم ويحتاج إلى إصلاح، فيتدخل الطب في هذه الحالة لرد الأمر إلى أصله، وليس لتغيير أصل الخلقة التي خلقه الله جل جلاله عليها. وكل من حاول تغيير أصل الخلقة من الرجال أو من النساء تعرض لمضاعفات وتعرض لتداعيات مدمرة، وانتهت الحالات بكثير منهم إما إلى الاكتئابات الحادة أو إلى الانتحار وفقدان الدين والدنيا في نهاية المطاف. وأسأل الله لي ولكم العافية. فلا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يقنع المرء بما فطره الله عليه، بما قسمه الله له جل وعلا من الخلق. الله جل وعلا يعني خلقنا من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وجعل للرجال يعني أوضاعهم وخصوصياتهم، وجعل للنساء أوضاعهم وخصوصياتهم. إذا حدث خلل، هذا الخلل فقط والذي يتدخل الطب لعلاجه لكي يرد الأمر إلى أحسن تقويم، إلى أصل الخلق. الله جل وعلا خلق الإنسان في أحسن تقويم، فإذا حدث اضطراب وخلل فيكون التدخل الجراحي بقدر الحاجة لإزالة الخلل، لإصلاح العيب أو ستره. واحد مولود بست أصابع ومتضرر من الأصبع السادس، هذا ممكن يتدخل الطب جراحيا لإزالته، لأن معيار الخلق معيار أحسن تقويم الخمس أصابع وليس الستة. فهذا الأصبع الزائد هذا ليس هو معيار الخلق، فيمكن أن يزال جراحيا إذا تضرر منه صاحبه، وليس في هذا تدخلا لتغيير الخلق، بل لكي يرد الخلق إلى أصله، إلى معيار أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ومن أجل هذا جاءت قرارات المجامع الفقهية تقول إن العمليات الجراحية التجميلية إنما تجوز في الأحوال الضرورية والحاجية، أما الأحوال التحسينية لالتماس المزيد من الحسن فلا يتدخل الطب جراحيا لالتماس المزيد من الحسن، إنما يتدخل في حالة الضرورات أو في حالة الحاجات لستر عيب ونحوه. سن أصابته حروق فأصابت بعض أنحاء جسده بدمامة، فيجوز إجراء عمليات تجميلية لستر هذه الدمامة الطارئة التي أنشأتها حروق طارئة ونحوه. فالتدخل الطبي الجراحي في مجال التجميل يكون في الأحوال الضرورية والحاجية. أضرب لك مثال التفلج للحسن الذي جاء في الحديث لعن من تفعل ذلك، والمتفلجات لحسن المغيرات لخلق الله. تفلج يعني إيه؟ تحدث مسافات بين الأسنان لتتناسق وتبدو جميلة عند الابتسامة وعند الكذا. وعلى كل حال معيار الجمال يتفاوت. اليوم بيكفلوا الفراغات دي، الطب بيتدخل عشان يملا هذه الفراغات ويقفلها. زمان كان معيار الجمال لا نفسحهم عن بعض شوية، فيحدثون الفلج هذا لإعطاء مسحة جمالية. فالمسألة متفاوتة. فإن كان المقصود المتفلجات لحسن لالتماس المزيد من الحسن فهذا التغيير لخلق الله الذي لا يشرع. إنما تقويم الأسنان، واحد في أسنانه عيب تحتاج إلى تقويم فيضع أجهزة التقويم على أسنانه، هذا لعلاج عيب لتقويم خلل تقويم الأسنان جائز. إنما التفلج لحسن إحداث مسافات بين الأسنان التماس للمزيد من الحسن فهذا لا يشرع. فأصبح الضابط أن العملية الجراحية التجميلية إنما تشرع ضروريا وحاجيا، أما تحسينيا التماس المزيد من الحسن، وليس في الباب عيب، وليس في الباب خروج ولا نشاز عن أصل الخلق، فهذا الذي لا ينبغي أن يدخل جراحيا من أجل إضفاء بصمة جمالية مفتعلة زائدة. فهذه يعني خلاصة مواقف المجامع الفقهية في هذا. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم الفقه في الدين، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه،